قال مالك رحمه الله عن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة قبل ذلك للأنهار فقد تم حجه وقد اتفته رواه الخمسة وصححه الترمذي والطبراني. صلى صلاتنا شهد صلاتنا شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر سدني في المزدلفة شهد صلاتنا هذه وقد تم ايش قد وقف بعرفات ليلا ونهارا ايش قد تم حجه وقد اتفته. والحديث يدل على ان الوقوف يعني وقوف المزدلفة او هذا امر واجب دخل الشارع واجب. هناك من اعد وقوف المزدلفة وقوف المؤكد لا ينزل المدرك بحيث يفوت الحج بفواته لعله النخعي والشعبي الذين قالوا وغيرهم الذين قالوا بهذا ما غيرهم قالوا انه واجب نزول الدم هناك من قال انه سنه من يريد به سنه. فالله اعلم ان الذي يؤخذ أن القول الذي يظهر الله أعلم أنه واجب إجراءه لأنه كما قلنا سابقا كما سبق الشرح سابقا أن يعني تفعل الحج يعني تحمل إيش على الوجوب إلى بيان ما هو واجب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تضعني من نسيكم هي فقضاته هذا المعنى أنه كاد أن يقضي يعني حجه إليك لكأن الحج متوقف على الوقوف بعرفة النهار وعلى المبيت باش مزدلفة مالي النهار يعني النهار يعني جزء من النهار يعني بعد الظهر وجزء من الليل الليل ايش ليلة أضحى ليلة عيد أضحى ليلة يعني إذا الإنسان قبل الفجر ولو جزء من الليل تكون بهذا آخر يكون يعني قد حصل حظه من نهر عرها والمبيت المزدلفة هناك مقال بأنه المبيت المزدلفة لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضعاف من النساء والأرامل العجائز خوف الحطمة يعني أن الناس الذين يخشى عليهم أن يصبحوا هناك حتى يذهبوا يدفعوا مع حجاج يعني سائر الحجاج خاضوا عليهم من الازدحام ومن رخص لهم كالعجائب والضيعه والنساء كما هذه السيده ايش سندر زمان كانت يعني امراه متلفحه واذن بالحجاج ان يكون هو المبعوث مع اولئك الضعف ومع متاع المسافرين. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قول من شهد صلاتنا هذه ووقف عرفت عرفت النهار وعرفت النهار فقد تم حجه يعني كان أن يعني قد اتفت يعني ما يزيله الإنسان من بصاخ ومن شعر ومن آخره من أفضل كناية عن أنه يعني أنه كاد قريب من التحلل قريب من التحلل ستكون خير تكسى عملية يقضي روح العظم لأنه هو وقوف بعرفة ثم شو صلاة الفجر هذا ما يدل على أن الإنسان على أن ما يؤيد القول الذي يعني يقول بأن النبي يعني بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يعني يبقى حتى صلاة الفجر عاد يدفع أما من قال بأنه يرخص الناس أن يذهبوا بعد المسافر يقول الذي يقول هذا فإيش يقول من دليل فأقول تقول أن يعني لغير الناس الضعاف إذا الإنسان غير مفروض لا يمكن يمشي ها هذا ما يمكن يشهد الدليل دليل يشهد القول الذي يقول بأن المبيت يعني بأن يبيت الإنسان الليلة كلها حتى يقع فجر ويصل الفجر وطبعا بعد صلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمشعر حرب جبل هناك ولكن الاسمدي ان الوقت في مزدلفه هو اقل وقت بجمعين، وقت بعرفات وعرفات المنطقيه ووقت بجمعين الإنسان عليه أن يتحقق ويتبين يعني أن هذا هو المشعر، أن هذا هو المشعر المعالم الحدود وإلنا مثلا جهة التي تبدأ يحدث بها الإنكين جهة الميناء وجهة عرفة، فكي تحدث عن الميناء كي تحدث مشعر فإنسان يتمكن ويعرف أن هذا المكان هو من داخل في المشعر الحرم، ولو لم يقف بالجبل مش الحرم إذا لقي الجبل ووقف عليه وقفه صلى الصبح إلى الصبح يدعو الله تعالى وعلم الله إلى آخره. ولكن سنسبين أن أن أن جمع كل أن المزيد كلها موقفة، أن جمع كلها موقفة. عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيض، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. هذا الحديث أيضا وين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض كلمة هناك إفاضة ثلاثة، كان إفاضة من منامها من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، هذه الإفاضة الأولى. في الإفاضة الثانية وهي التي قال فيها تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. في الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى لا لمنى في الرواية، وهذه الآية الحق فيها من الإفاضة الأولى التي قال فيها فإذا أخذت من عرفة مش عارف الحرام الثانية ثم أعطيكم حتى الله من مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة ومنه سمي طواف إفاضة، أسمي طواف إفاضة لأن الناس يفيضون من منى إلى مكة طواف. فإذا ذهب من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض من مكة من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس إلا قبل طلوع الشمس، يعني كنا يعني بمجيء من إلى عرفات في الصبح صبح عرفة بعد طلوع الشمس. ولكن هنا من خالف المشركين الذين كانوا يطيرون كانوا يطيرون بالدفع من منى إلى مزدلفة إلى منى طلوع الشمس، كانوا يطيرون شروق الشمس في جبل تابع ايش يقول شيخ تابع لا ينفعون الا اذا راوا الشمس قد اشرقت على الجبل تابع تقول اشرق ولا اشرق هي تابع لذلك الامر كيما نغلب كيما ندفع فيجب ان ندفع. فلذلك الاسم خالفهم وهو نعرف ان مخالفه المشركين امر ضروري في كل الشعائر وفي كل العبادات الاسلام، يعني من تريد خالف المشركين قص الشوارع قص الشوارع وعرف الحق وخالفه مش المشركين، مخالفه المشركين مخالفه المبدع مخالفه المبدع في الشعارات التي يقومون بها امر من ما يليق اليه الاسلام. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني خالف المشركين الذين كانوا يفيضون والمشركين كانوا يدلون لكم مناسك ولكن يدلون يوم ما خلوش المناسك يتفرد على هذه القرى وخلال الفطره فتدلوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينزل الناس الى الحق والى فخالف المشركين وامر وافاض قبل طلوع الشمس، يعني بعد يعني حينما يوقع الاصفار بهم حينما تفاد الشمس والاخرى اذا تفاد يدفع المزدلفه الى منى. وطبعا حينما يدفع يوصل الى وادي محسن هو الوادي الذي يفصل بين منى ومنى بين منى ومنى المزدلفه هو من منى اذا تفاد يسرع لانه مكان بعد الذي يقطع على أطراف الله على أطرافه. وهذه سنة القرآن الكريم الذي كان يستمر على القرآن الكريم ورصفه يعني كان كلما مر في مكان مدينة القوم وفين تقول مثلا تدعو القوم لا تقول ما لو أنتم تدعو يا لو أنتم لكم العبرة التي يذكر الناس في حالة أولئك القرآن الكريمة وقال لهم وقال انهم مرضى الله تعالى. ولكن السؤال المقصود به ان اعتذر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين العبره لامته كيف تعتذر بما وقع من سبق منه العالم. فكان يسرع في فضل هذا الوجه المقصود. ايه ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. لبيذ لم يوصل إلى البيح حتى رمى جمرة العقبة حتى أرى ما شبه بعقلها. هذه الغاية هذه وقع خلاف في السيرة وقال بجرتها يرمي أول جمرة فقطع التلبية. التلبية هي شعار الحج، والحج كما قصصنا قال أفضل الحج العجز من السج، أي كثرة إرافة صدر التلبية وكثرة الدماء إرافة الدماء. فالحج من شعاره كان هو التلبية، مجرد ما يحرم الإنسان ويحرم الأمرأة والحج عليه أن يرفع صدر التلبية ويكون التلبية من هذا الشعر القمع. لما طاف أو سعى من صفا ومروة أو كان مشيا في طريق من إلى من عرفة أو كان إلى آخره، فتبقى التلبية التي هي فيها توحيد الله تعالى، هي شعار من التلبية أو شعار من الحج. تبقى مصطفى مع الحج مع الحج حتى يوم الجمعة. هناك من فسر حتى يوم الجمعة أي حتى رمى أول حصاد يوم بعد قضيه خطوبة الشمس. وهذا القول وهذا القول هو فيشل الجهدي، بل لأن سيأتي أن حديث ابن عباس أنه لما كان العقل أخذته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان برمجه من العقلات فكان يخبر مع ابن حصاه، وأن تنتهى تبيته مع آخر حصاة رمها أو كنقش فكان مسك من ذلك أردته، فما تحج على الأقل الخرابية مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حسناء وكان ينظر إليها فيضع يده النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها يمين من كل ما أرى إلى آخره، يعني هذا. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاهده يوم الجمعة في العقبة قال فانقطعت التلبية إن آخر حصة رمها، مما يدل على أن رمى الجمرة هذا الإجمال الذي وقع فيه حتى رمى الجمرة بينه هذا حديث فضل جاء مبين له، يعني من أن رمى حتى آخر حصات من حصيد أحسن السبب نهار العيد وبعد الشهر طبعا الجمعة قمر على خماسي حين ثم على شهر الشهر يوم العيد توقفهم. فإذا خلاف لمن يقول إنه لابد أن ترمى قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد الصلاة انتهت كاش يوم آخر حصل شدي حضرتنا لأن هذا الإجمال حديث فضل عباس. إذن ما يدل التلبية لما كانت هي شعار الحج، وحينما يعني الحل الذي حل الأصل لكن لا يسمى التلبية لكن لا يسمى شعار الحصل في حل تم الأصل يقول يعني تقصيم شيء حلق العقلية والمسكة هو أحلى وضيف إلا النساء. فحيث انتهى هذا الإحرام حيث كانت مصطفى معنا تبيه يعني هذا الشيء تبيه مصطفى معنا حين الإحرام جدا، وما أن الإحرام سيتحل منه الإنسان حتى تبيه تنتهي نجولا. إذا التلبية التي كانت شعار الحج صاحبتنا صاحبة الحجة من وقت الإحرام، وحينما انتهى الإحرام بانتهاء بالتلبية في تلبية يوم العيد انتهت التلبية التي كان شعار حبيب محمد ثم تلبية رقم الظلماء التلبية هي شعار الحج وشعار وصحاب الحجة وقت الإحرام، فحينما انتهى إحرامه بالتلبية يوم العيد انتهت التلبية لرمي حصية العيد انتهت التلبية، لأنه ليس لرمي حصية العيد حبيب محمد وطبعا حصية يترمها يدعو فيها يسوي انتظار يرمي حصية يكبر معه في الحصى يكبر معه في الحصى الله أكبر الله أكبر وجمرة العقبة يرميها الإنسان من أسفل وهذه من خصائصها أنها ترمى من أسفل وأنها لا يدخل إلا لا يدخل إلا الرامي، وأن الرمي ينبغي أن يكون عليه من خصائصها لا يدخل إلا الرامي وأنها ترمى من أسفل كما قال أبسطول، وإن كان الرمي يصح من أي جهة هذا هو كيفية مستحبة فقط ولكن ينبغي الرمي أن يرمي عصا فمنها وقعت في الحوض وإن ضربت في العمود قلت وشي يدلها في دوبة ومين هتم أكد ضرب وإذا أكد منها أحصلت الحوض ولو نفهم منها أحصلت الحوض وخرجت هذا ما أحصلت الحوض خرجت من جنب الطارق خرجت أنا مهمش لنا أحصلت الحوض هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البدع عن يساره وميلا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. هذا الحديث أيضا رواه الشيخان وعن مسعود قال أنه جعل البدع عن يساره وميلا عن يمينه هذه كثيرة مستحبة فاش في إيش؟ جمرة عقبة جمرة عقبة هي آخر جمرات وهي التي تلي مكة الجمرة الأولى تلي زيد خيف زيد خيف التي صلى الذي صلى فيه سيدنا النبي ثم صلى الحج صلى في زيد خيف ولما من الجمرة الأولى الصغرى أو الدنيا تلي زيد خيف ثم تليها أيضا الجمرة الوسطى وقد أرخص هنا كما أكد الشيخ هنا من مسألة جفاء في بعض تقريبهم مزيانة فالمسألة من هجل عنه يجب تعبيرات الدقع مثلا في الجمرات وكذا وفتوى العلماء في المناسبة في الحجاج والازدحام يعني العلماء أرخصوا حتى إن قالوا إن الحاج ينبغي المفتي أن يرخص منه بس ما كان كلما أتينا سؤاله ومين قالوا يا رسول الله لقد حلفت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فكان يقول في احد ساله فعلوا الحرام فعلوا الحرام اذا فاذا كان هناك زحام في الصباح يعني الشرب في بعض الشرب على امر الله فنحصل بالعجائب من الصدقه كل مره كما أنه الإنسان يكون خائف من الإنسان يكون خيفا ينيب عنه من إذا كان ضعيفا إذا كان ضعيفا يمكن عنه من إنسان يجب عنه في الرغم لكن لا يفعل شخص وعصبه وانتحان فيه يعني يفعل منه ولكن بشرط أن يكون ذلك الإنسان اللائم والمنكر يجب أن يكون حاجة عن نفسه مش مجح وبشرط أن يكون أن يقدم يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره لابد أن يكون لأنه لا يكفي فما ورد الحل في الشكر قال له قال حجة عن نفسه فالنيابة في الفوق هو عمد النيمة نيمة الحاجة وجائز ولكن مش أن يكون هذا الشخص الذي ينيب غيره عاجز عن وبشرط أن يكون ذلك الوكيل يوكله فعلاً أن يكون حاجة في نفس السنة وأن يرمي عن نفسه وإذا رمى عن غيره ما رمى عن نفسه لا مسح إنك أنت متوكل أن أنت تفعل هذا أنت حينما تقول إن أنت يجب أن تؤدي عن نفسك ومطالب بها أدي عن نفسك وما أدي عن غيرك يعني أمور ليس مكلفا به فقط إنما الشارع كلفك بأن تفعلها النسك فقل لي ثم إذا أردت تطوع أو أن تتوكل على ذلك أوكي الشارع ما كلفك بتوكل أنت مكلف بأن تقوم بش بهذا النسك بهذا النسك إذا فقل لك أن يكون في المهدين ثم ذلك لو بعد ذلك قريب أنا تقوم لأيبا عن غيرك زين وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمرة يوم النحر ذو الحمد وأما بعد ذلك فإذا ذات الشمس رواه مسلم. رواه هذا من ظنه يعني وقت ظنه هذا رواه مسلم محمد بعد فوقه كفاية. وما تجد بعد ذلك لأن رمي الجمرة الآخرة في الغرفة أنها ترضى يوم الجمعة. وأما يش بعد تلعيب ثانية بعد تلعيب تلعيب قلت أنه يسمى يتأخر يتعجب فإنه إنها الجمرة يجب دورها قبل وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل. هذا يكرر ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل قبله ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل قبله ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقش على مقام سورة البقرة عليها يحدث لك مقام سورة البقرة ما في معنى حديث مقام الذي أعيش مقام حيث مقام الذي يعيش قال المقام الذي يعيش قال هذا ما يدل على أن لماذا مقام الذي يعيش البقرة قال لماذا ذكر هذه السورة فإنها نكر فيها كفيها سأل محكم الحج حج أنا بدي شوف ثم قيل وقيل ان اكثر الامور الامور الديانات والمعاملات في القرى ايضا في الحج في القرى شنو عظيم. واذا وفيها ايضا وفيها الحديث ايضا بطل صوره البقره فيها الحديث يدل على انه يدل تسميته بصورة البقرة صورة في المثال وكذا خلاف من قال إنه ذكر وذكر لأن بقرة ذكرة صورة البقرة آخر فأسمى تسمية صورة بسمية صورة كما ذكر تسمية صورة هذا لأنه هذا ما يدل ما يدل على جواز تسمية صورة بهذه الصورة في هذا الكيس خلاف من في الأنبياء ولكن كم يقول كم يقول هذا الحديث أيضا يبين فيه كيف يبقى رمي بعد يومين على كلام يومين جمرة الدنيا هي الجمرة الأولى الدنيا خير قريبة وهي القريبة المسلمين في الخير. كيف هذا الوجود من غير الدنيا المسلمين وهذا كما أكد الحادث الأول أنه وصل في سنوات ليس المسلمين كان فيه هو أقرب إلى هذا الجواب قلت كان إيش يكبر معه في حصائرها باسم الحصائر من هذا الحصائر فإذا هذا كان يتقدم عن يمينه إيش ثم يتقدم ثم يسير يتقدم ويسير أي يقصد السهل إيش في بعض الروايات أنه يكون معاً عن يمينه يعني كي تجنب جهة اليمين لكي لا يقع في الظلم إذا صار في اليوم ينتحي يمينا ثم يقف طويلا قياما طويلا ويرفع يده الى الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى يستقبل كل دعاء هذه هي بعد لا بد من ان طيب هذه من السنه التي اضعها الناس فرد من السنه التي اضعها الناس حقيقه انسى هذا الذي كيف يستقبل هذا كيف يستقبل هذا الحياة حياه النبي كيف تنسى ما تبقاش انسان إذا كنت تجد إنسان ثابت هو إنسان أحسن وإنسان شعارات أمكن أمكن مش جولة من أي مشي أخرى في الأمكان بكل أولا يمشي مش حاجة فحاجة كان أنزل مش من يكون يمشي للحج حينما يحج ويكون قد عرف هذه الأمكن ويعني ولا مسائل يعني معرفة الأمكن هذا شيء ضروري أنه كي وقع غلط فلذلك بين أن الإنسان بعد أن يرمي الجولة الأولى يتنحى ذات اليمين ويقف طويلا ثم يصعد صحيح كيف؟ ثم بعد ذلك ايضا ينتهي من الشمال فيسير ثم يطلق من الشمال فيسير ويقوم ثم يعود يرفع يده ويقوم طويلا ويرميه مرتين ذات العقبه ينطفي الوالد هل يرمي ثم يتقدم ويتقدم الجو المصغر نعم يرميه حتى يقوم في الحصى ثم يسير ويقوم ذات الشمال ويقف بعد ذلك بعد ان يتم الوسطى بعد ان يتم الدعاء الوسطى يقصد جمرة العقبة يرميها من اسفل يرميها من اسفل كيف ثم يكبر مع ربي حصى ثم لا يقف الا هذا الجمرة الاخيرة يقف الا هذا اذا هذه هي جمرة وهكذا إذا يرمي الإنسان بعد الزواج هذا التنعيم إما في اليومين يعني يوم الثاني الثاني يوم الثاني يوم الثاني إذا أراد أن يتعجل بعد رمينا إلى الجمعة بعد الزواج إذا أراد أن يتعجل فلينصرف يكون قد أنهى حجه ينصرف إلى إيش إلى مكة ينصرف إلى مكة وسنين الطواف بيت خليل الطواف ويكون قد أنهى حجه وعن ولكن بعده إفاضة يعني أن الإنسان يتحلل من كل شيء إلا النساء فإنه لا يبقى قد قلنا لكم سابقا أن الإنسان لا يعني الحديث الذي أتى به القضاء للناس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقول لنا الحج النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحى وذي روى في التواضع وأتى به أفضل الصحيح أبي داود هنا أتى الحديث لفظه أن يقول قال إن هذا يوم برخ الفرقين إذا أنتم أمرتم ربكم بما فأتقلوا بكم بما أو كنوا إلا النساء إن هذا يوم يوم برخ الفرقين إلا أنتم يعني ربكم بما أتقلوا بكم إلا النساء فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بهذا البيت أنتم قوما بهيئتكم قبل أن تخرجوا وتقبل أن تطوفوا به المعنى هذا أن الإنسان إذا ما جمرة عقر يومين على الشروق عليه أن يكون قتل الجنة إذا أراد في الساعة يتحل معنى يتحلل يلبس الجنة ويقلب الأظافير حينما سعى المفرد كان سعى لحجه قائلا ما اشكال، لكن المتمتع حين كان سعيا حينما طفق سعى كان سعيا بافعال عمره ايضا يبقى اذا سعي لحجه ان يجزه بعد طرف الاخر، فاذا يبقى المتمتع مفيش مقارب بالسعي مره ثانيه. بعد ان يسميه سعى سعى طفق طرف الاخر سعى جمعه، ولكن يجب عليه ان يبتدئ بمن يجب ان يطوف في الطرف الثاني بعد الجنه الثاني، اذا ما تعجبش القدر الثالث القدر هذا الجنه الثالث، اذا ما غشيت على الجن ويكون هذا الرابع يعود يعمل يرمي الجمره بعد الدور يرمي الجمره، اذا بقى هذا الرابع النهار الثاني الثالث والله جمرة كلها ثلاثة ثلاثة بعد الزواج، لكن إذا القنار إذا عجل مش بسنة في الزواج إذا بدت ما يوميتين يوميتين الرابع العيد كل حالة أنا ما تعلم جمرة على متأخرة بعد معلومة، إذا أنهى إذا أتمت مثلا ثم جمرات ثم قد أتم أحجكم وانتهى لكم شيء في الطرة بدأت جمرة يمشي كل من أراد أن يصرف إلى حال سبيل يعني أن أتطور نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أن أحد حتى يكون آخر عهده طواف البيت، يقول فرش أحد لا ينفر أحد إلى حال سبيل حتى يكون أرض ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور ويطور المرخص في وهذا من المرأة الحائض إذا يعني قائدة مثلاً إذا أتى حيض قبل أن تطهر الولع ومعلومة قرارة أن تسكر فعليها أن بدها لا تطهر أما طوف إفاضة هذا الشيء لأنه اتفق العلماء على هذا الموضوع يعني أن كل على طوف الوقوف على طوف إفاضة يعني لا ينجب أن يبدأ وإن نختلفوا نختلف السعي والحرام الأخير في المقدمة والله رجل أن يقوم بل أنه أفضل حرام السعي يبقى الذي يعجز عن الحرام وسيأتي أن يشعر من عجز عجز الذي يعجز وعن عروة بن مدرج بضم الميم وتشديد الراء وبالضاد المجمع والسين مملة كوفية شهيدة حجة الوداع وصدقون كوفية شهيدة حجة كوفيون كوفي الكوفة كوفي شهد حجة الوداع وصدر حديثه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر حديثه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفي يعني معن فقلت جئت يا رسول الله من جبل طية فأكلت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حجي. ثم ذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يعني بالمزدلفة فوقف معنا أي في مزدلفة حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذات. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر بالمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان بعد الزوال أو في ليلة الأضحى وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفته وهو قضاء المناسك. وقيل إذهاب الشعر. ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فأما الوقوف بعرفة لم يتم حجه أو لم يتم حجه لم يتم حجه لم يتم حجه فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه. وأما المزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحجة وإن فاته ويلزم فيه دمون. وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة. وهذا المفهوم دليله ويدل له رواية النسائي ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. وقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام فعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة أن فعل جميع ما ذكر فقد تم حجه وأتى بالكامل من الحج ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا كيف الحج؟ فقال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ومن رواية الدارقطني ومن رواية الدارقطني الحج عرفة قالوا فهذا صريح في المراد. وأجابوا عن زيادة ومن لم يدرك جمعا فلا حج له باحتمالها التأويلة أي فلا حج كامل الفضيل فلا حج له فلا حج له فلا صلاة لا صلاة كاملة إنه قلنا صلاة كأول فلا صلاة كاملة النبي يقول جواب إذا ما هي أو الكمل كالذكر أو الكمل الأدلة واحدة عبد الله سعد في الأدلة الراجحة ثم أرجح لأنه لم أقرأ شيء صدر وغلا إيش قلنا كيف جعل هنا يا عبد الله صلى الله عليه وسلم دون الإنسان حق ركعة صلى الله عليه وسلم حق ركعة كده لا ما قرأش الفاتحة لما هذه كس نوها حق ربع شبه حق ربع القوس كس نوها هذه تكون توجيه ده مسلم من الذين يقول حتى اللي يقولوا بيوش بقراءة الفاتحة مع الإمام يجوا قراءة الفاتحة مع الإمام يقول ده دي القوس مسلم لكن حق ربع فيها حق ربع. أما إذا الحق ربع ركعة وما قرأش الفاتحة مع فلا حج كامل الفضيلة. وبأنها رواية أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف في إنكارها جزءاً. وعن الآيات أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر لا على أنه ركن وبأنه فعل بأن الآية لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر لا على أنه ركن وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم وفين آية في الآية التي جمعنا تذكر ما عند الوجه الحرام وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيان الواجب المستكمل الفضيلة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق ثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة فمثنات تحتية الفرائن جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. وفي رواية بزيادة كيما نغير أخرجهما الإسماعيلي وابن ماجه وهو من الإغارة الإسراء في عدو الفرس وفي عدو الفرس وفيه أنه مغيرة الصبح مغيرة وفيه أنه يشرع الدفع وهو الإفاضة قبل شروق الشمس وتقدم حديث جابر حتى أسفار جدا. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة هو البخاري. فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية. هذا الحديث دليل على مقال أن التلبية صباحا فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة. وهل اقطعه عند الرمي بأول حصاة أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثاني ودل له ما رواه النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فلما رجع قطع التلبية. وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال حديث صحيح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهو يبين المراد من قوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والعلماء خلاف متى يقطع التلبية. وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه صلى الله عليه وسلم لها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره عند رميه جمرة العقبة ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من فوقها واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها. بعد المصدر حديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد رسول الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدها من حسنة بدعه نبدأ في البلاء رحمة الله وعطيه الله قال من رحمه الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحرقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قال الصغة هذه ما الصغة هذه قال في الضعيف الضعيف وده وديت نعم أبو داود أحمد الذي إسناد ضعيف إذا رميتم والجمرة حلقتم قد حلقتم شيء إلى النساء. فهذا الحديث هو يدل بمجموع يدل على أن مجموعة الحلق والرمي وأن الإنسان يتحلل أن الحاجة يتحلل من مجموع الحلق والرمي ومخالف لما هو متعارف من أن الإنسان إذا رمى الحاجة إذا رمى الجمرة فقد تحلل صلاة المغرب قدمنا أن مجرد الرمي يكون معه تحلل. لكن الحديث ضعيف لأنه يفيد مداره على الحجاج المؤبط وله طرق لكن الطرق كلها مدارها على يعني ما مش طرق مختلفة يعني بحيث تتقوى ب يعني كلها مدارها على هذا الطرق. إذا لا هذا ما دام أنها لها مدار واحد فلا تتقوى. حديث يبقى ضعيف لا حجة فيه، وأن الذي عليه العلماء أنه بمجرد الرمي يتحلل كحبل عائشة. إيش قدمنا أنه كان بعدما يرمي الجمرة كانت تحله، كانت تطيبه لحله وحرمه يد. قدم هذا. إذن الحديث الضعيف ليقاومه ما ثبت صحيح، ما ثبت حديث صحيح. إذن فهذا هو قوله الحديث الضعيف، إذن ما لا حجة فيه، يعني أن الإنسان يتحلل بمجرد رمي الجمرة.